الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم، اشتريت سيارة من الوكالة وأدفع أقساطها شهريا بدون فوائد. الحمد لله رب العالمين. هذه المعاملة تسمى بمعاملة البيع بالتقسيط، وقد اختلف العلماء فيها، والقول الصحيح أن البيع بالتقسيط جائز بشرطه، لأنه نوع معاملة من المعاملات، والمتقرر في القواعد أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما حرمه الدليل. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، فالأصل في البيع والأصل في المعاملات كلها الحل والإباحة، ولم نجد دليلا يحرم البيوع بالتقسيط. فإذا كان